ولكن المراد هل هو كتب أو لا. فكتب الله تعالى بعض علمه، بعض علم لا كل علمه، لا كل علم. إذن ما علم الله تعالى من كليات الجزئيات كتبه، نقول كله أو بعضه، نقول ما يتعلق بالخلق كتب بعضه إلى قيام الساعة، وما بعد ذلك فهو داخل في علمه لكنه لم يكتب. قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. قال المصنف: قوله عن عبادة بن الصامت، حديث هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدثنا الحسن ابن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت أظنه، فقلت: يا أبته أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. ثم قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خير وشر. قلت: يا أبتاه، وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك فلم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان وما يكون، شمول علم الله تعالى، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية. قدر معناه ماذا؟ علمه الله تعالى، وهو قادر على أن يفعل ما قد علمه، متلازمان العلم والقدرة. الإنسان مثلا من المخلوقات يعلم الشيء وقد يريده، لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون قادرا. فليس ثم تلازم بين العلم والقدرة في شأن المخلوق، قد يكون قادرا لكنه ماذا؟ لا يعلم، وقد يكون عالما لكنه لا يقدر، وقد يكون عالما قادرا لكنه لا يريد، صح أو لا؟ لا يريد فلن يكون، لكن باعتبار الخالق جل وعلا فيعلم ويريد وكذلك قد كتب. قال: والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، يعني لا يخرج شيء عن قدرته البتة من أفعال العباد، ولا يخرج شيء عن علمه جل وعلا، فقدرته شاملة لأفعال العباد وكذلك علمه كما في الآية. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن، قدر قدرة الرحمن، فهو قادر جل وعلا وعلم إلى آخره. وقال بعض الأئمة في نفاة القدر: ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. جحدوه كفروا كما لو جحدوا الكتاب وغيره، ولكن هذا أراد به ماذا؟ يعني ناظر النفاة القدر الذين ينفون القدر، بمعنى يعتقدون أن الأمر أنف، ناظرهم بالعلم، هل علم الله تعالى هذا الذي كان أو لم يعلمه؟ ما فعله زيد الآن ما فعله يعلم الله تعالى أو لا؟ قال: لا يعلمه، كفر. إن قال يعلمه حينئذ ماذا؟ وقع على وفق علمه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي ابن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني أمر يحتاج إلى علاج، شبهة، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنه أصل من أصول الإيمان، لابد من الإيمان به، إذا لم يؤمن بالقدر كفر، ولو كفر به ولو لم يؤمن بمرتبة واحدة من مراتب القدر كذلك كفر. فمن لم يجعل المشيئة لله عز وجل مطلقا فليس بمسلم، ومن جعل مشيئة العبد غالبة على مشيئة الله تعالى فليس بمسلم، ومن أثبت أن العباد يخلقون أفعالهم ليس بمسلم. هذا الأصل الذي تدل عليه ماذا؟ النصوص. قال: فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم فيه بالصحيح. يعني هذا علم الصحابة، لا يعلمون إلا هذا، أن من لم يؤمن بالقدر حينئذ لا يكون مؤمنا، لن يقبل منه شيء البتة. ولو رجعنا إلى الأصول المعتمدة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملة هؤلاء القدرية لوجدت أنهم قد كفروهم. قال رحمه تعالى: قوله في المسند والسنن عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، بسر أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله ابن أبي فيروز، ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ووجه ماذا؟ أن الله تعالى إنما وفقهم لطاعته، فلولا توفيق الله تعالى لطاعته فلولا توفيق الله تعالى المؤمنين لطاعته لما أطاعوه، إذن صار ماذا؟ صار الفضل له أولا وآخرا، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وكذلك لأن هذه الأعمال لن تكون مقابلة لدخول الجنة، وإنما هي سبب فقط، فالله عز وجل رتب دخول الجنة على سبب وهو طاعته، ولم يكن هذا العمل الذي هو الطاعة مقابلا للجنة كما مر معنا. قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وإذا قيل من أهل النار معناه ماذا؟ لا يلزم من ذلك ألا يكون تكفيرا. نعم، لا يلزم من ذلك ألا يكون تكفيرا، لأنه قد يكون ماذا مراد به؟ أنه خالد مخلد فيه في النار، أليس كذلك؟ أنه لا يلزم من ذلك ألا يكون خالدا مخلدا في النار، بل دخل النار أو خالد مخلد فيها. العبرة بماذا؟ العبرة بما يحكم عليه بفعله بعرضه على الكتاب والسنة. أما النصوص التي تدل على أنه دخل النار هذه يمكن تأويلها، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالأصل الذي هو فعله وعرضه على الكتاب والسنة. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الصحابة قد أجمعوا، أليس هذا بإجماع؟ قاله بعض الصحابة، وحينئذ لا يعلم لهم مخالف ونحكم عليه بكونه إجماعا. النصوص واضحة صريحة في ذلك، ولو لم يرد حرف عن صحابي، وإذا جاء حرف عن صحابي موافقا لنصوص الكتاب والسنة حينئذ جعلنا مع دلالة الكتاب والسنة الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهم قد فعلوا معصية إذن حكموا على أنفسهم بماذا؟ بالخلود في النار. معتزلة أصحاب معاصي وقعوا في كبيرة، لو لم يكفروا، لو لم يكفروا، يعني قال ماذا؟ كفروا، لكن لو لم يكفروا حينئذ أصحاب معصية وقعوا في معصية، وعندهم العاصي إذا مات على ذلك فهو ماذا؟ فهو خالد مخلد في النار. إذن حكموا على أنفسهم بماذا؟ بالخلود في النار بناء على مذهبهم. قال: ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، فلزمهم أنهم حكموا على أنفسهم به بالخلود في النار. وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس، وقالوا به بخلق القرآن. المعتزلة عند ابن واقض، كالجهمية كالأشاعرة والماتريدية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.